نعم يخصص بالمقصد الواحد وهو الضرورة. لهذا تأملوا الضرر لا يزال من ضرر وقيل في المقصد الأول يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما دفع المضار مقدم على جنب المنافع الضرورات المحظورة الضرورات تقدر بخطرها هذا هو ضابطه. كذلك قواعد الحرج تستعمل في المقصد الثاني وهو مقصد الحرج وهذه المباني يجمعها القاعدة المعروفة وهي تزاحم المفسدتين وتزاحم المصلحتين هذه القاعدة مرة معنا في القواعد وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم فإذا تزاحمت مفسدتان فتقدم إحداهما على الأخرى بشرط كم شرط؟ نعم علي شرط واحد والتزاحم ممكن نولد شرط آخر اللي هو أن تكون المفسدة المقدمة أعلى أن تكون المفسدة المقدمة أعلى إذا تزاحمت مفسدتان ما يمكنش بطريقة اعتبارية نزيل هذه المفسدة وإنما ينظر إلى المفسدة الأعلى هي التي تزال وقدم الأعلى وقدم الأعلى يعني هناك دلالة هذه الكلمة على المعنى بأي طريق من طرق الدلالة وقدم الأعلى دلت على معناه شنو هو معناه؟ أنه إذا تزاحمت مفسدتان قدمت أعلاه في الإزالة إذن هذا البيت دل على هذا المعنى بأي طريق من طرق الدلالة نعم بني أمنا؟ نعم لا مش بني أمنا نعم الاقتضاء يعني اش غادي نقول؟ وقدم المفسدة الأعلى وقدم المفسدة الأعلى هذه دلالة الاقتضاء وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المضار نعم أولا أن المشقة تجلب التيسير من فروعها جميع الرخص التي شرعها الله ترقيما وتخفيفا عن المنتجات بسبب من الأسباب التي تقتضي هذا التخفيف. إذا قوله المشقة إذا ال ليست العموم علاش؟ لأنه مر معنا بأن الأحكام التكليفية تنقسم إلى قسمين الأحكام تنقسم إلى قسمين إما تكليفية أو وضعية. الأحكام التكليفية لا تنفك عنها المشقة المشقة ملازمة لها ولكن المشقة قسمان قسم محتمل لأن الصرف فيه مشقة أليس كذلك؟ كاين المشقة ولكن محتملة لهذا قالوا التعريف التكليف لغة قالوا هو إلزام ما فيه مشقة إلزام التكليف كاين فاعل وكاين مفعول التكليف كلف لأن ماشي فعل لازم هذا فعل متعدد التكليف الفعل هو كلف يعني هناك مكلف وهناك مكلف لهذا تعرفه في اللغة إلزام الغير إلزام ما فيه مشقة وكلف إذا المشقة ملازمة للأحكام التكليفية إذا المراد بالمشقة هنا القسم الثاني من المشقة وهي المشقة التي لا تستطاع المشقة التي لا تستطاع وهي هذه القسم الثاني المشقة التي لا تستطاع ركزوا معي جيدا إما أن تكون متأثرة على جميع الأمة وإما أن تكون على أحدها وبعضها إما أن تكون على الجميع وإما أن تكون على البعض فمثلا المصلي إن عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا إذا الأصل في القيام فيه كلفة ولكنه يسر لعموم الأمة ولكن إن وجدت مشقة عند بعض آحاد وأفراد الأمة فإن هذه المشقة ترتفع مفهوم الكلام إذا هذا هو معنى قوله المشقة تجلب التيسير بمعنى أن المشقة والتيسير متلازمان طيب هنا هل جملة هذه المشقة تجلب التيسير غادي نطبقوا عليها واحد القاعدة اللي هي الحكم يضر بعلة وجودا وعدما فأريد شرح ذلك إذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفى الحكم انتفى العلة هذه مبسوطة واحد منا يفسر لنا الماء قال يتكلم وفي الآخر قال لنا الماء وهو الماء واش تحرك تفسر فيها الماء؟ ما قال ليش تفعل؟ ما جبت على أن فسرت الماء الإمام. شوفوا السؤال، يعني القاعدة مفككوا، القاعدة اثنين، حكم يدور معدة وجودا وعدم، عندنا حكم وعندنا علم. إذا استخرجوا من هذا المثال في له الحكم وفي له العلم. يلا على الحديث، كم في سؤال معنا؟ طيب هذا المثال مشقة الجبوتيسي، في له الحكم وفي له العلم. أما استنى المزيان من سرجي، حاول استحضر المسألة في ذهنك ثم أجب. إذا المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. الحكم هو الأمر لا لا، عندنا المشقة وعندنا التيسير. قال وقف هذه الدائرة ما تخش. لا، الحكم هو فيك المشقة. إذا المشقة واش حكم ولا علة؟ تأمل مزيان، تأمل مزيان. ماشي غير تبغي تجاوب لأجل الإجابة، جاوب واحد الجواب اللي تكون قادر لأنك دافع عليه من بعد. يعني إن أوردت عليك إرادة في جوابك تكون قادر على أنك تجيب. يعني جواب تكون تأمل مزيان، تأمل تأمل مزيان. الحكم يضر مع علته وجودا وعدم المشقة والتيسير. شكون اللي كيكون الأصل؟ واش المشقة ولا التيسير؟ شكون اللي كيكون في الأول؟ المشقة هي اللي كتكون الأولى، عارف كيجي التيسير من بعد. تكتكون المشقة ما غاداش نصلي واقف. عارف شنو التيسير من بعد، أنني خاصني نجلس. إذا فينا هو الحكم. إذا عندنا حكم وعلة، شكون هو الجارب للآخر؟ من الذي يجلب الآخر؟ واش الحكم ولا العلة؟ نعم، العلة هي اللي كتجلب الحكم. يعني شكون اللي كيكون في الأول؟ كتكون العلة هي الأولى، علاش كتجلب الحكم؟ فوق كتكون العلة هي الأولى. إذا شنو هي العلة؟ هي المشقة، اش كتجلب؟ ما هي العلة من كون هذا الشخص يصلي جالسا؟ شنو هي العلة؟ هي المشقة. إذا شنو هو الحكم؟ هو التيسير. وجدت العلة اللي هي المشقة، فوجد معها التيسير اللي هو الحكم. واضح الكلام يعني؟ نعم. وهذه أسباب الاستقراء سبعة. المشقة تجلب التيسير من فروعها. إذا هذه قاعدة، أدلته، نعم. لا لا، أين أدلة؟ هذا سؤال، أين أدلة؟ نريد أدلة لهذه القاعدة. نعم. نجعل في الدين من حرج. نعم. نعم. نعم. نعم. فأي رأيك؟ نعم. نعم. إنما الله يسير. نعم. نعم يسير. ديما غالبا اللي كيبغي يجاوب كيقول لك راه صبغني بجاوب الاعداد، ما فهمتش ديما كيتكرر هذا المسألة، بحال هذاك اللي كيبغي يجاوب كيقولها بصوت منخفض كيسمعوا لها وكيتلقى براوي، هذا هو اللي ياك يا سيدي ولا هو اللي يتلقاها منك. نعم عبد الله يكلف الله ونفسي بس. نعم نعم. ما هي اسمع الفجر فتوم من نسكت، ما هي اسمع الفجر اللي هو ما اخذ فتوم من نسكت. نعم. ليس من الجو الصوم في الصبر. احسنت. نعم. ما عزاكم الرسول لا لا، ركز مزيان في الجواب. نعم. النصوص الحديث كثيرة جدا، الحديث اللي كنقول لكم من قبيلة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هذا راه يدل على مسألة هذه. نعم. نعم أحسنت يا رب، أيضا دليل. نعم. طيب هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير. شنو قال فيها الناظم في صحيح القواعد؟ وجلب لتيسير بكل شرف ليس في الدين الحنيف كل شرف. نعم. إذا المشقة تجلب التيسير. سؤال يا صالح، قلت لك تعطل. قلت لك تعطل. لا علاقة. ها؟ نعم، قلت لك تعطل بزاف. أولي تصلي قريبة يعني ما تصلي قريبة. إبراهيم ولا تعالى متكرر عنه. أرضي كذا بزاف ولا تكتعطل بس تغيب شي مرة. نعم. ما هذه الأسباب من فروعها؟ المشقة تجلب التيسير من فروعها جميع الرخص التي شرعها الله تخفيها وتخفيها يعني المكلف بسبب من الأسباب التي تقتضي هذا التخفيف. مر معنا بيان الرخصة. مرة مع المليار الرخصة، فين تكلمنا على الرخصة عبد العزيز؟ في الأحكام الوضعية. نعم، تكلمنا على الأحكام الوضعية في أي باب ثاني؟ باب الرخصة العزيز. الباب الثاني. من مجموع حوار الكتاب في الباب الثالث قواعد في الباب الثاني في الباب الثالث الباب الأول مصنف الأدلة 110 على في الباب الثاني الباب الثاني فيه رأي القواعد اللي هي الحاكم محكوم فيه محكوم عليه الحاكم محكوم فيه محكوم عليه هذه القاعدة الرابعة فين ذكرناها من قبل في المحكوم عندنا الحاكم والحكم فين ذكرنا بأنها في الحكم ذكرناها في الحكم هي الرخصة يقابلها العلم وهي من الأحكام الوضعية نعم وهذه الأسباب للاستقرار سبعة يعني هذه الأسباب اللي اقترنت فيها المشقة التي اقترنت فيها المشقة إذا كما مر معنا في القياس قلنا بأن المشقة أمر غير منضبط فلهذا لا تعلق به الأحكام وإنما الأحكام تعلق بما يكون مظنة لوجود المشقة لهذا السفر مظنة لوجود المشقة المرض مظنة لوجود المشقة الإكراه والنسيان والجهل وعموم البلوى والنقص هذه من مظان وجود المشقة واضح الأمر لأن الشارع لا يعلق الأحكام إلا بما كان منضبطا ومر معنا بيان ذلك فيه مش من مسألة فقيرة في شروط العلة في شروط العلة اللي هي ثلاثة نعم وهذه الأسباب بالاستقرار سبب السفر ومن أجله أبيح الفطر في رمضان وقصر الصلاة الربيعية وسقوط الجمعة وسقوط الجمعة والجماعة والتيمم نعم واضح الأمثلة واضحة لأنها مرت معنا مرارا نعم إذا الناس لو لم يفطروا في رمضان فإن حياة الناس اضطرب ولكن يصيبهم حرج مشقة كذلك قصر الصلاة الرباعية حياة الناس اضطرب ولكن يصيبهم وهذا هكذا بقية الأمثلة نعم الضرب ومن أجله أبيح الفطر في رمضان والتيمم والصلاة قاعدة وتناول المحرم للعلاج ومن أجله أبيح الفطر في رمضان ومن أجله أبيح التيمم تيمم معطوف على الفطر ومن أجله أبيحت الصلاة قاعدا ومن أجله أبيح تناول المحرم للعلاج نعم الإكراه ومن أجله أبيح للمكره التلفظ بكلمة الكفر وترك الواجب وإتلاف مال الغير وأكل الميتة وشرب الخمر لأنه وترك الواجب في واحد الواو بين ترك والواجب يحذف راعي الخطأ مطبعي لأن الواو يحذف نعم النسيان ومن أجله عفي الإثم عن من ارتكب معصية ناسية إلى النسيان مضمن الوجود المشقة نعم يعني المسلم قد يفعل معصية ناسية اعطوني أمثلة نعم الصلاة نعم تكلم في الصلاة نعم الشرب في نهاية رمضان راه معصية ولكن لما فعله ناسيا ارتفع عنه الاسم لأننا لو لم نقل برفع الاسم عنه لكان في ذلك حرج ومشقة عنه نعم ولم يظهر صوم من أكل في نهار رمضان أو شرب ناسيا ولم تحرم ذبيحة من ترك التسمية عليها عند ذبيحة ناسيا وهذه في أخير من أهله المسألة الأخيرة ولم تحرم وهذا لا مفهوم لها الكلام لا مفهوم له حينما قلت بأن المسألة الأخيرة فيها خلاف فلا يفهم من كلامي أن المسائل المتقدمة ليس في يقين وإنما نبهت عليها لأهميتها يعني في بعض أهل العلم قال بأن التسمية شر فإنها لا تبيح أكل الذبيحة مع النسيان وغالب العلماء قال نعم النسيان يبيحه نعم بالنسبة للتسمية نعم الجهل ومن أجله سار رجل يزيد هذه الأمور كلها مر الكلام عنها يعني النسيان والإكراه الإكراه مر معنا تعريفه النسيان مر معنا تعريفه أيضا الجهل مر معنا تعريفه يعني لا داعي لإعادة هذه المباحث الجهل ومن أجله سار رجل يبيع بالعيد لمن اشتراه جاهلا بعيد سار يعني جهل ولم نقل وجهه لماذا؟ رهن الجواب سيأتي في القاعدة الثانية ولكن مرة معنا الجواب سيأتي معنا في القاعدة الثانية اللي هي فيما هو حق الضائع وما هو حق المكلف ولكن سبق معنا التنبيه على هذه المسألة نعم علي لأن الحق حق للمكلف ليس حقا لنا يجوز له أن يسقط شريف واحد السلعة وليس في عيب شريت هذا الكتاب وديت في علم، هل يجوز أن أسقط حقي؟ يجوز. لهذا ومن أجله وجب رد المبيت، ومن أجله سار جاز رد المبيت، علاش؟ لأن الحق لي. أما إن كان الحق لله فلا يجوز إسقاطه، كما سيأتي معنا كالحدود مثلا، فهي حقوق لله، هل يجوز إسقاطها؟ لا يجوز إسقاطها، نعم. ومن أجله جاز رد المبيع في عين، يعني إن وجد فيه عين، وهو الذي يسمى خيار الأمر، نعم أحسنت. وصار وصف الزواج للعين لمن تزوج جاهلا به. ومر معنى ذلك في الفقه، مر معنى بحثين المسألة واستقصاء. يعني في باب العشرة، عشرة النساء، يقولون ذلك. مر معنا الكلام مفصلا في هذه المسائل، نعم. وصفر التناقض في دعوى النسب للجد. وصفر التناقض في دعوى النسب للجد، يعني رجل قد يقول بأن هذا الولد ليس ابني، ثم بعد ذلك يقول بل هو ابني، إذا تناقض. إذا فيقال بأنه لما نفاه أول مرة ربما كان جاهلا، مفهوم؟ فلأجل وجود هذا الجهل فإن الحكم يرتفع معه، مفهوم هذا الأمر؟ نعم. وكذلك صفر التناقض للوارث والوصي والناظر الوقت للجهل. فأول أمر قال لست وارثا، أنا لست وارث هذا الشخص، ثم بعد ذلك جاء وقال أنا فعلا من ورثة هذا الشخص. إذا فإن ثبت ذلك فإنه يقبل منه ذلك، هذا معنى قوله وصفر التناقض، لكن التناقض في الوجود مش وارث، ومن بعد قال أنا وارث، لكن تناقض، ولكن يغتفر هذا التناقض لا يؤاخذ به. نعم. عموم البلوى في تلك المسائل التي تقع بتجدد الزمان وتختلف باختلاف الملك، يعني الحكم فيها جاري على القياس وعلى الاصول يقال بالمنع مثلا، ولكن لو قيل بالمنع لوقع الناس في حرج ومشقة، لوقع الناس في حرج ومشقة، فمثلا الابناء الموظفون ياخذون اموالهم منها، فهل يقال لا يجوز لكم أن تتعامل معه؟ هذا عمت به البلوى، مفهوم عمت به البلوى، كثير من المستهلكات التي نشتريها فيها صور، فيها صور، فماذا نفعل فينا؟ بعض الأوراق النقدية في آية قرآن يضعها الرجل في جيبه ويجلس عليه، هذه أمور عمت بها؟ عمت بها البلوى، مفهوم الأمر؟ حال مثلا ذاك اللي كيكونوا هذا الفوق من الميز كيكتبوا فيه لا اله الا الله محمد رسول الله، كيهزوا الناس يقيس كلمه طار بقدمه، كيحطوا في المقبره يقدر يقيس شويه التراب كلمه طار في الجلاله، هذه امور عمت بها البلوى. نعم بالك انت تريد ان تصبر؟ بالنسبه للباس الصبيان هل يدخل في ذلك؟ نعم نفس الامر، نفس الامر، لان يعني من جرب عرف ذلك، يعني لباس بين الصور، يعني اصلا ما كاينش لباس ما فيهش ما فيش صور، ما فيش صور، إذا الأمر إن عمت به البلوى فإنه يأخذ حكما خاصا، إن عمت به العلاج حتى لا يقع الناس في حرج، بحال مثلا كمثال هذا الاستثناء، عقود الاستثناء، نعم. عموم البلوى ومن أجله عفي عن رشاش النجاسات من طين الشوارع وغيره مما لا يمكن الاحتراز منه. خصوصا في فصل الشتاء. نعم. وعفي عن الغبن اليسير في المعاوضات. معروف في المعاوضات يعني في البيوع، الغبن اليسير، يعني قد تشتري سلعة ولا تعلم ما في باطنها. نعم. النقص ومن فروعه رفع التكليف عن فاقد الأهلية كالطفل والمجنون، ورفع بعض الواجبات عن الأرقاء وعن النساء، وإذا لا تجب عليهن الجمعة ولا الجماعة ولا الجهاد. واضحة المثال، نعم. ثانية القاعدة الثانية. الحرج شرعا مرفوع. من فروعه قبول شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليها الرجال من عقوق النساء وشؤونهن. لو كلفنا الرجال مثل هذه الشهادات راه كاين حرج. راه كاين حرج، حرج شديد. لهذا النساء هن من تقبل منهن هذه الشهادات. نعم. والاكتفاء بغلبة الظن دون التزام، دون التزام الجزم والقطع في استقبال القبلة وشهادة من العبادة. مر معنا القاعدة دائما، العبادات لا يشترط في وجودها ووجوبها الجزم واليقين، بل تكفي غلبة الظن، وكنت دائما أذكركم بحديث، نعم، حديث سجود السهو، حديث سجود السهو، اللي فيه أن المصلي إذا وقع له شك فإنه يعمل بغلبة الظن، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والاكتفاء بغلبة الظن دون التزام الجزم والقطع استقبال القبلة وطهارة المكان والماء والقضاء والشهادة. ومن فروعهم ما قرروه من أنه إذا ضاق الأمر اتسع. نعم. ثالثا الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات. نعم. من فروعه الترخيص بالسلم. السلم معروف مر معنا بيان. نعم. وفي الأصل فيه مخالفة وهي عقد على العهود. نعم. وبيع الوفاء مر معنا بيع الوفاء قريبا تذكرونه؟ لولا ما تذكركم عليه. مر معنا قريبا كيف تذكرون؟ من يذكر؟ واش مر على ولا ما مرش؟ هذاك تذكرونه؟ مر معنا بيع الوفاء. نعم. من أبيعك سلعة وأشتريت عليك إذا أعطيتك ما أذنت بالتعب. نعم أحسنت. نعم. لي والاستثناء استثناء معروف الاستثناء معروف لي ما كان في الشرعي. نعم. وضمان الدرك ضمان الدرك ان يلتزم احد المتعاضدين برد العوض ان وجد فيه عيب او ما شابه ذلك. ضمان الدرك ان يلتزم احد المتعاضدين برد السلعه ان وجد فيها عيب. نعم. وجواز الاستقرار بالربح للمحتاج. انا ما يمكنش نتسلف بالربا ولكن جيت واحد هو محتاج واش ممكن في الوقت نتسلف ليه؟ هذه هي مسالتنا هذه. مفهوم يعني؟ نتسلف غيري اقترض بالربا لغيري، اما انا اقترض لنفسي راه سهل، اما انا اقترض لغيري فهي في الاصل غير جائزه. نعم. ولكن اجازها بعضهم. وغير ذلك مما فيه يعني وجواز الاستقرار بالربا، يعني بالربا، شو نقصد بالربا؟ بالربا، جواز الاستقرار بالربا للمحتاج. أنا غادي نسلف نيابة عنه. نعم. وغير ذلك مما فيه العقد أو التصرف على مجهول أو معلوم، ولكن قلت به حاجة الناس. نعم. ومما يتطور على هذا المبدأ حكم كثير من عموم المعاملات وظروف الشركات التي تحدثت التي تحدث ليلي التي تحدث بين الناس وتقتضيها تجارتهم، فإنه إذا قال القرآن الصحيح ولدى الاستقرار التام على أن نوعا من هذه العقول أو التصرفات صار حاجيا للناس بحيث ينالهم الحرج والضيق إذا حرم عليهم هذا النوع من التعامل، وبيح لهم قدر ما يرفع الحرج منه ولو كان محظورا من فيه. وبيح لهم قدر ما يرفع الحرج. نعم. وبيح لهم قدر ما يرفع الحرج منه ولو كان محظورا بما فيه من الربا أو شبهته، بناء على أن الحاجيات تبيح المحظورات كالضرورات وتقدر بقدرها كالضرورات. قال ومما يتفرع على هذا المبدأ حكم كثير من عقود المعاملات وظروف الشركات، يعني أنواع الشركات التي تحدث بين الناس وتقتضيها تجارتهم، فإنه إذا قام إذا شرط فينا وجوب الشرط. دابا كنشوفوا عاد كيشوف في بعيني ما عرفتش واش بغا يجاوب ولا لا، راه العلامة هي الشرط اللي في بعيني بحال الأصبع. نعم بلادي؟ صالح يا شيخ. لا. نعم؟ لا لا. أبيح. أحسنت. أبيح. إذا قال البرهان الصحيح ودل الاستقرار التام على أن نوعا من هذه العقول صار حاجيا أبيح له. إذا أبيح وجهه الشرط. مفهوم يعني؟ نعم. قال صاحب الأشباه والنظائر ومن ذلك الإفتاء اللي هو ابن نجيم. علاش؟ لأن المؤلف رحمه الله راه يميل إلى المذهب الحنفي، والأحناف كتاب الأشباه والنظائر، وراه هذا نوع من سبق وتحدثت عنه في مقدمة القواعد الفقهية. في مقدمة القواعد الفقهية الأشباه والنظائر ديال الأحناف ألف فيها ابن نجيم، أما ديال الشافعية فيها مصنفان، الأول ديال ابن السبكي وثانيا ابن السلوك. إذا هو لم يصرح، ولكن لما قال صاحب الأشباه والنظائر أنا لم أرجع إلى هذا الكتاب، ولكن الغالب أنه ابن نجيم رحمه الله، يعني في المذهب الحنفي. ومن ذلك ومن هذا المبدأ ومن ذلك الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل بخارى وهكذا بمصر وقد سموه بيع وهكذا بمصر وهكذا بمصر وقد سموه بيع الأمانة وهكذا ورد مصر القرآن أين ورد الآية؟ دخلوا مصر آمين نعم أما الآية سورة البقرة اهبطوا مصر نعم ادخلوا مصر مكسر الميم نعم وفي القنية وفي القنية والبغية يجوز للمحتاج الاستقرار بذلك هي المسألة التي ذكرنا حاصل ما في المسألة أن العقود والمعاملات إن قيل بأنها تحرم على الناس فرتب على ذلك أن يلحق الناس حرج ومشقة فإنها شبهة ومن أشهر الأمثلة هي الاستثمار عقود الاستثمار كتب شيء عن الخيار وعن النجار اللي صوب لي مالي وكنت فاهم هذا 2000 درهم إذا كنت تتابعوا على واحد السلعة موجودة ولا معلومة؟ معلومة راه لا يجوز هذا البيع في الأصل راه لا يجوز ولكن كنت تتابعوا على شحال غير موجودة إذا قلنا بأن هذا النوع من المعاملات حرام شنو غيقال لنا؟ قال يقول النجار صوب لي واحد مالي وتتكملوا على الرجال اللي غادي يجي عنده وراه في خسر وقته وخسر العود وانتهى المية وفي الاخر غادي يقول لي هذا المال ما عجبنيش غادي يحقق غادي يجي عنده كليان ثاني صاوب لي مالي تاتجي تتكملوا تفاهم معاه غادي يكمل مسكين هذا المال واللي غادي يجي عنده غادي يقول لي لا ما عجبنيش غادي يجي عنده الزوج الثاني شنو غادي يقول فون نعم اذا كان القاعده الثانيه القاعده الاولى متعلقه بالمقافي الان القاعده الثانيه فيما هو حق الله وما هو حق المكلف غادي تكون فيها قليل المباحث كاين امور اللي هي حق خالص لله كاين امور اللي هي حق خالص حق خالص للعبد كاين امور اللي اجتمع فيها الحقان شي مسائل في حق الله وفي حق العبد مع تغليب احدهما فصارت القسمه اربعه قسم حق خالص لله قسم حق خالص للعبد او المكلف قسم اجتمع فيه الحقان مع تغليب حق الله قسم اجتمع فيه الحقان مع تغليب حق المكلف حق الله لا يسقط حق الله لا يسقط القسم الاول لا يسقط حق المكلف يجوز له ان يسقط حق المكلف يجوز له ان يسقط كالولي الذي قتل احد اقربائه هذا حق له يجوز ان يسقط حد السارق يجوز اسقاطه لا لان يعني هذا حق لي نعم القاعدة الثانية فيما هو حق الله وما هو حق المكلف أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية إن كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامة فحكمها حق خاص لله وليس للمكلف فيه خيار وتبديله لولي الأمر هنا هذا اسم الأول أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية أفعال المكلفين التي تعلق فيها الأحكام الشرعية قال أفعال المكلفين التي هذه صفة يعني واش صفة كاشفة ولا غير احتراز الجواب هي غير احتراز لأن بعض أفعال المكلفين لا تتعلق بالأحكام الشرعية بعض أفعال المكلفين لا تتعلق بالأحكام الشرعية فهذه الأفعال على أربعة أقسام أولا إن كان المقصود بهذه الأفعال مصلحة المجتمع عامة فحكمها حق خالص لله وليس للمكلف فيه خيار وتنفيذه لولي الأمر إذا ذكر ضابطا ما هو ضابط؟ الحق الخالص لله الذي تكون مصلحة للمجتمع كله المجتمع كله يعود عليه نفع هذه المصلحة بحال مثلا سرقة المجتمع كله يستفيد من ذلك ما وجه الاستفادة؟ يطمئنون على أموالهم تأمن أموالهم إذا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أمران شنو الأمر الأول؟ لا يجوز إسقاطه الأمر الثاني أن الذي يقيمه هو ولي الأمر ماشي المسروق منه هو الذي يقيمه هو ولي الأمر إذا ذكر المسألة وذكر ضابطها وذكر ما يترتب عليه نعم حسن ثلاثة حوية المسألة الضابط ما يترتب عليه نعم لا ما تشوف أكثر مسألة هي الحق خالص للناس نعم ضابطها ضابطها يكون النفع عام للمجتمع نعم الثالثة هي النفي الأولي الأمر. المسألة الثالثة ذكرت أو حاجة نعم نعم خالي. المسألة الثالثة أولا لا يجوز إسقاطه، ثانيا أن الذي يقوم بتنفيذه هو الملك. ياسين واضح عاودينا المسألة. أنت راك عارف، أنت عارف وأنا متأكد وأستطيع أن أقسم بأنك العلم، ولكن الخوف يملأ فأريد أن تساعدني على كسر ذلك الحاجز. حاول كسر، ما نقومش نتسناو فيه، ما نقومش نتسناو في المرة الأخرى كسروه، نبداو من دابا يلا. أي نعم سيعيدها هذه وسيعيدها وراء. واش فهمتي هذا الباب هذه القاعده الثانيه باش كتكلم فهمتي القاعده الثانيه الافعال هي للمكلفين فعلي وفعلك وفعل زيد. هذه الافعال كتنقسم اربعه اقسام. القسم الاول ما يكون حقا خالصا لله. القسم الثاني ما يكون حقا خالصا للمكلف. ما حق خالص لله ليس للمكلف فيه حظ. الحق الخالص لله. بعض الأفعال فيها حق الله وحق العبد، ولكن حق الله يكون أغلب، وبعض الأفعال يكون في حق الله وحق العبد، وحق العبد يكون أغلب. الأصل الأول اللي هو الحق الخالص لله، ما هو ضابطه؟ ضابطه هو كل أمر يعود بالنفع على المجتمع كله، المجتمع كله يستفاد منه. الأمر الثالث أن هذا الحق لا يجوز إسقاطه، لا يسقط، يجب تنفيذه. الأمر الآخر أن الذي ينفذه هو ولي الأمر، ماشي ذاك المصروع الذي سرق منه المتاع هو الذي يهز بعده باش يقطع عليه الصار. يلا عاودينا هذه المسائل. أحكام المكلفين في القسم الأربعة الأقسام. نعم. حق خالص لله وحق خالص للمكلف وحق خالص حق لله وحق للشركان في المال، لكن حق الله أغلب. أغلب. القسم الرابع حق المشاركين لكن حق المكلف ولا الافعال التي اجتمع فيها الحق. يعني القسم الرابع الافعال التكليفيه التي اجتمع فيها الحق مع تغليب حق المكلف. نعم زين. الامر الاول اللي هو حق الله. حق الله ضابطه ضابطه ماذا يترتب عليه؟ الاسقاط عدم الاسقاط. لا يجوز اسقاطه زين. ان الذي ينفذه هو ولي الله. واضح المساله؟ يا الثاني. والإنسان المقصود بها مصلحة المكلف خاصة فحكمها حق خالص للمكلف وله في تنفيذه الخيار. نعم هذه الثالثة. له في تنفيذه الخيار. إذا أراد أن يسقط هذا الحق له أن يسقطه. يجوز له أن يسقطه. كما مر معنا في آخر المسألة، ما هي آخر المسألة مر معنا؟ اللي ذكرتم بها اللي هي؟ ولي الخاسر. لا لا. لا لا. بعبارة أخرى هي هذا هو الجواب. الخيار بالغنم. الخيار بالغنم. الخيار بالغنم. يعني مثلا اشتريت سلعة ووجدت فيها عيبا. هذا حق خالص لي. هل يجوز أن أسقطه؟ يجوز أن أسقطه، يجوز. ممكن أنا نفس الأقبلة. وقد غبنت فيها. يجوز أن أقبلها. مفهوم يا؟ نعم. إذا كل غبن يجوز للعبد أن يسامح به. إلا غبن واحد، ما هو؟ اللي هو يوم القيامة. هذا سمي بيوم التغابن. هذا سمي بيوم التغابن. نعم. لأن شنو وقع علينا؟ الآن في هذه الدنيا خاصني نبيع الدنيا ونشري الآخرة. خاصني نبيع الدنيا ونشري الآخرة. دخلت أنا للسوق، دخلت أنا للسوق، عندي 50 درهم باش نشري واحد السلعة. باعوا لي واحد السلعة كدير 5 درهم وداو لي 50 درهم. ياك؟ دابا ملي معاك السوق لقيت معاك مثلا 4000 درهم باش تجيب خروف صعيبة تجيب، وباعوا لك واحد النعجة ما تسواش حتى 500 درهم، وجبتيها وفرحان مع راسك، شنو وقع لك؟ تخبنت ولا ما تخبنتي؟ تخبنتي، بغيتي تسامح يا ولا كانت تسامح. دابا حنا في الدنيا شنو عندنا؟ الدنيا كمل كوره راه كاينه الدنيا، شنو عندنا؟ شنو كيف نملك الدنيا؟ عندنا الصحة، ياك؟ قادر نصلي، قادر نصوم، قادر نزور المقابر، قادر، عندي مال. نصدق به الصدقة الواجبة، نصدق به الصدقة المستحبة، وعلى ذلك بقيت. وشنو بغيت نشد؟ أنا هو الصوت، شنو بغيت نشد؟ بغيت واحد المقعد من الجنة. شنو درت أنايا؟ هذيك الدنيا نعسة، وشريت فيها دنيا ثانية. إذا تخبلت، إلا ما غاديش نحس براسي راني مغمول ولا حتى غادي نحس براسي حتى يجوني ملائكة الموت. ها ديك الساعة اش غادي نقول؟ رجعوني علاه؟ شنو نصيف؟ إلا رجعتوني غادي نبيع بيع صاحي، إلا ما يتقبلش منك. مفهوم؟ ولهذا سمي يوم القيامة بيوم ما يذكرون بالآية. واضح الآية خاص كل شيء يجاوب عليها. نعم. يوم يجمع في اليوم الجمعية يوم التقاطع. لا تقول إن الآية كلها مش الحديث هذا. الآية لا يجوز روايتها بالمعنى. خلاف القرآن يجوز الحديث يجوز روايته بالمعنى. نعم. يوم يجمع كل يوم الجمع ذلك يوم التغابن. نعم أحسن. يوم يجمع كل يوم الجمع ذلك يوم التغابن. إحنا برا مازال داخل الصوم. مازال داخل الصوم. عارف ما نصيبه. وهذا فضل من الله تعالى. لهذا كان أحمد السلف كان يتخذ من نفسه قبرا ويدخل له كل ليلة. ويتخيل بأنه يسأل. فيقول حينها يرجعون لكي يعملوا صالحا فيما ترك. فيقوم من قبره ثم يقول يا مسروق ها انت رجعت فعلا. كل كان يعمل هكذا. يا مسروق ها انت رجعت فعلا. احنا دابا الان احنا بلاش كل نبي يسيبنا. كلنا وقع لنا غم. في هذا النهار تقبلنا. غير من مر بالعشاء تقبلنا ولا ما تقبلناش؟ تقبلنا. كان ممكن نصلي ركعات، كان ممكن نقرا شويه القران. تقبلنا. هذا اليوم تقبلنا اللي كان ممكن نصومه. إلى غير كان ممكن نزور المقبرة، كان ممكن نفصل بالأقارب في الهاتف، استقبلنا. إذا ها هو باقي عندنا فرصة، باقي عندنا فرصة، هذا كله رحمة من الله عز وجل، كله رحمة من الله تعالى. شوف الصغرى ما كاينش اللي كينبه، ملي كتشري السلعة ما كاينش اللي كينبه. إمتى كتنبه؟ حتى كتجيب السلعة للدار ولكن السوق وتجمع، لكن اللي باع السلعة هو مشى. لهذا كيف واحد السلع اش كيكتبوا عليها؟ لا يقبل رده فالمحل التجاري شكيبو مش كيفو لا يقبل كيقول واحد العبارة بحال ما في الحامله لا يقبل منك شكاية لا يقبل منك شكاية ولكن في البيع والشراء كيقول من غادر المحل لا يقبل منه استبدال استبدال السلع ولكن من رحمة الله تعالى احنا الان مازال ما كنتذكروا هذا الامر يوميا ولكن في غالبة أهوالنا وشهواتنا وغالبة الشيطان فإننا لا نتنبه ولا نسلك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الآن ثالثا وإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع والمكلف معه إذا فيها مصلحة العبد ومصلحة المكلف زين ومصلحة المجتمع فيها أظهر فحق الله فيها غالي وحكمها كحكم ما هو حق خالص لله. نعم، واحد السؤال لم يسأل العلة وأجاب له هذه، هل جمل لي حكمها كحكم، حكمها مثلا كحكم خالص، شنو محل من الإعراب؟ رفع نصب جزم خفض. نعم، رفع، الله يهديك، لا، ليس رفع. جزم. علاش؟ لأنها معطوفة على جملة؟ فحق الله فيها الغالي، لا. وإن كان مقصود جواب الشرط هو فحق الله فيها الغالب. إذا هذه الجملة اللي هي جواب الشرط في محل جزم. والجملة اللي معطوف عليها فهي غادي تاخذ محلها في محل جزم. نعم. وإن كانت مصلحة الآن رابعا، إذا ماذا ثالثا؟ شوفوا شنو قال. وإن جواب الشرط هو فحقه. إن كان المقصود بأفعال المكلف مصلحة المجتمع، مصلحة المكلف معا، ولكن مصلحة المجتمع فيها أظهر. شنو جواب الشرط؟ فحق الله فيها الغالب. وحكمها كحكم ما هو حق خالص لله. بمعنى لا يجوز إسقاطه. لا يجوز إسقاطه، والذي يقوم بتنفيذه هو ولي الأمر. الأمثلة ستأتي معنا. الآن رابعا، شوفوا رابعا، زين؟ وإن كانت مصلحة المكلف فيها أظهر فحق المكلف فيها الغالي وحكمها كحكم ما هو خالص للمكلف. واضح الأمر ياك. استوعبت المسائل. هذه الأقسام الأربعة سيأتي شرح هذه الأقسام وذكر أدلتها وهو ما نتركه بحصة المقبلة. غدا إن شاء الله شرح العقيدة واصلين. شرح العقيدة واصلين إن شاء الله تعالى. وما غاديش نبداو في الفصل الأول لأن الحصص غادي نغلبوا في حاجة الناس غادي باب الأسماء والصفات غادي نكملوا هكذا. عادة الدوفي إذا غادي نبداو من الأبواب الأخرى إن شاء الله تعالى باش ما نشوفوش على الحاضرين وما زلتم مترددا من هنا نعطيكم الخير نحاول نجيبوا النسخة اللي ما عندوش يجيبها فيه لآف التليفون شرح العبد الواصل إليه بن عثيمين رحمه لمعنى الكتاب يجيبها بي دي اف ولا يستخرجها من الانترنت ويصور هذيك الصفحه الاولى من الاول يصور واحد 10 ورقات يصور واحد 10 ورقات على مليون لان باش تقرا فوق احسن من احسن من انك تقرا فيه يلا نعم واللي بغا يحفظ راه جربنا المساله ديال الحفظ وراجع تكون في حلول ذلك الحد يمكن تكون ضعف اذا كانت واحد المدرسه والطالب كيجي بالسوء يحفظ ولا يسيت حد فحفظ ولا يسيت حد هنا راه مين باش تقول الملك اللي حفظ ولا يسيت حوايج وكرم عندي حوايج لا والو اجي خاص الدار الزوج هذا الامر يرجع اليه من اراد ان يحفظ فانه سيستفيد بقات لنا تقريبا شي ثلاثه حصص برا ونكملوا هذا الكتاب ويكون خير ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه